صدقت. قال فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ ما أول ما يعطون إياه؟ فقال عليه الصلاة والسلام زيادة كبد الحوت. وزيادة كبد الحوت ظاهر المعنى في أنها مما يتحف به أهل الجنة، يعني مما يعطى لهم أول ما يدخلونها. ثم قال فما غذاؤهم عليها بعد إذ، لأن هذا الأمر الذي قدم لهم أولا هذا مما، أنا لا أحب الخوض بالعامية، لكن مما يقدم أول الأمر وأنت تعلم المراد. فقال فما غذاؤهم عليها بعد إذ؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. وهذا يدعونا إلى سؤال، هل في الجنة دواب؟ أكثر أهل العلم على أنه نعم، واحتجوا بما رواه الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح من أن رجلا جاء بناقة مخطومة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا نبي الله هذه ناقة مخطومة في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام لك يوم القيامة 700 ناقة مخطومة. فهذا من أدلة من قال إن هناك دواب في الجنة، وهذا هو الحق. كذلك احتجوا بأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا في مراح الغنم، أم أذن عليه الصلاة والسلام أن يصلى في مراح الغنم، قال وامسحوا عنها رغامها، ثم قال إنها من دواب الجنة. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إنها من دواب الجنة أفاد فائدتين. الأولى أن للجنة دواب، لأنه قال من دواب الجنة، ومن هنا ظاهر أنها بعضية، وأن الغنم هي من دواب الجنة كما نص عليه قول نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فقوله عليه السلام في خبره مع اليهودي ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها دليل على أن في الجنة دواب.